لماذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم 9 نساء من تأليف عبد القادر أحمد عطا ونشر دار البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. تشريع التعدد. قبل أن نبحث سر تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم للعدد المشروع للأمة من الزوجات، لابد أن نبحث أولا سر التشريع في تعدد الزوجات للرجال وتبديل الأزواج للنساء. ولكي نصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الصدد، لابد أن نتعرض للموضوعات التالية بالبحث: ألف، مقاصد الزواج الإسلامي. ب، تشريع التعدد للرجال. ج، تشريع التبديل للنساء. ألف، مقاصد الزواج الإسلامي. الأساس في مقاصد الزواج في الإسلام قوله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولقد فصلت السنة النبوية هذه المقاصد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة. وفسر صلاح المرأة في قوله: التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. وفي بيان آخر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. وفي رواية: فإني مباه بكم الأمم. وأوصى بزواج الأبكار في قوله لجابر: هلا بكرا تداعبها وتداعبك. فما أجمله القرآن الكريم في السكن والمودة والرحمة كشفت عنه السنة في تفاصيلها في سرور النفس وطاعة الأمر وحفظ العرض والمال والولد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الزواج فقد عمد إلى تفصيل معنى السكن في بيت الزوجية الذي يعتبر النموذج المثالي الإسلامي للمجتمع الهادف المتميز بين مجتمعات الأديان الأخرى لسمات سنعرض لها وشيكا. أما المودة والرحمة فهما متفرعان عن السكن بين الزوجين من جهة، وبين الزوجين مجتمعين والأبناء من جهة أخرى، وبينهما وبين الرحم القريبة التي هي الصهر والقرابة من جهة ثالثة. وقد أفادت السنة في موضوع صلة الأرحام وفي حقوق الآباء والأبناء وفي العوامل التي تحفظ السكن بين الزوجين من الزلازل، ومن ثم تحفظ المجتمع كله من الفتن انطلاقا من البيت الساكن السعيد. والسكن بين الزوجين من السكون، وهو يعني السكينة والطمأنينة والإخلاد إلى الراحة النفسية والجسدية في رحاب الحنان الأنثوي المشروع. ولا يكون ذلك إلا إذا توفرت في الزوجة الصفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي: أولا، أن تكون الزوجة مصدر سرور لزوجها. ولا يكون ذلك إلا إذا صفى قلبها من شوائب الحقد والغل والعقد النفسية والعناد، ومن ثم تصفو ملامحها من الانعكاسات الكئيبة، ويبرأ لسانها من البذاءة ولدد الخصومة، فتصبح حينئذ مصدر سرور من سماحة الوجه وجمال البسمة الراضية ولطف الكلمة الحانية وخفة المرح البريء وسطوة الجاذبية العميقة وحلاوة الرقة وسلطان الذات الداخلية. ثانيا، أن يكون السرور المشع من الزوجة على ظاهر الزوج وداخله مقرونا بطاعة في غير معصية، فلا تجادل بالباطل لأن قلبها قد خلى من العقد، ولا تثور لأن إيمانها بشخصيتها يضفي عليها السكينة والجمال، ولا ترفض الأمر المشروع لأنها ترى في طاعة الزوج امتدادا لأثر أنوثتها الفائقة في قلبه، فما أطاعته في ظاهر الأمر إلا بعد أن شعرت بفيض حبها يتدفق من ملامحه ومن كل حركة من حركاته. ثالثا، أن تكون حافظة للمال والعرض، فلا تتصرف في ماله بغير إذنه ولا تخونه في عرضها مع غيره، لأن الخيانة في المال دليل على عدم الاستقرار النفسي للزوجة مع زوجها، فهي بذلك تحتاط لنفسها من غدره، وما ذاك كله إلا لأنها قد فقدت عنصرا من العنصرين السابقين، فعجزت عن أن تكون مصدرا للسرور، ومن ثم فقد تمردت على نفسها ورفضت الأمر، ثم شعرت بمصيرها المرتقب فاتخذت لنفسها الحيطة بخيانة المال. وهكذا خيانة العرض تبدأ من عدم أهلية الزوجة لإشعاع السرور والسكينة في قلب الزوج، ومن شعورها بانعكاس كآبتها في قلبه وبنفوره منها، فما تلبث أن تمزق بيدها ستر الشرع وتلجأ إلى المتعة المؤقتة التي لا تتقيد بشرط ولا يتيح وقتها القصير الفرصة لانكشاف نفسيتها على حقيقتها. رابعا، أن تكون ولودا وليست عقيما، فالإنجاب مقصد رئيسي من مقاصد الزواج في الإسلام لتكثير أعداد المسلمين استعدادا لانطلاق أبناء الإسلام نحو هدفهم الذي أراده الله منهم حين وصفهم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبقوله مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله تشريع ماض في الأمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد حياته إلى أن تكون الساعة، وقد أكد الله تعالى على الأمة أن تكون على استعداد كامل بكل عناصر القوة البشرية في العلم والمال والصناعة والحرب لتحقيق الدعوة، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهذا الاستعداد لا يلزم منه أن يكون هناك حرب ميدانية قائمة، وإنما هي الحرب الوقائية التي تمنع الصدام المسلح حينما يتفوق المسلمون في القوة، أي أنه استعداد لازم في السلم والحرب جميعا. فالإنسان المسلم مكلف إلى جانب عمله في نماء المال والعلم والعمل بمواجهة العدو حينما يتصدى لدعوة الإسلام، لأنه مكلف في الوقت نفسه بإعلان الإسلام على الناس جميعا، وقد قال الله تعالى في ذلك: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فتكاثر المسلمين إذن ليس تكاثرا للمباهاة والزينة المجردة، وإنما هو تكاثر هادف تميزت به أمة الإسلام تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما من دين كلف أهله بقمع المنكر بكل وسائل القمع ومنها السلاح غير دين الإسلام. ومن هنا كان تكاثر المسلمين أمرا لازما حتى يتحقق مراد الله على الوجه الذي شرحناه. خامسا، أن تكون الزوجة صالحة، والصلاح في ذاته وسيلة لتحقيق تلك المقاصد باعتباره مقصدا من مقاصد الإسلام، يجب أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يصل إليه. فصلاح الزوجة يعينها على إدخال السرور على زوجها وعلى طاعة أمره في غير معصية وعلى حفظ ماله وعرضه، كما يؤهلها لأن تكون مدرسة جامعة لتخريج الأبناء الصالحين والواعين لرسالة الإسلام. ولمراد الله من شباب الإسلام بما تبثه في قلوبهم من أصول البذل والفداء في سبيل الله. سادسا، تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين نتيجة لسكون كل منهما إلى الآخر، وللسعادة النابعة من المقاصد السابقة، وثمرة حلوة للولد الذي يعتبر أصلا لشجرة المودة والرحمة في بيت الزوجية، وللصلاح الذي يغذيها بالإرواء والنماء حتى تمتد إلى الصهر القريب والبعيد للبيت الواحد، ومن ثم إلى كل ما يرتبط بالبيت بالصهر والنسب الإسلامي والجسدي على السواء. وبذلك تتحقق أخوة الإسلام بين مجتمع إسلامي كله، ويتخذ الهدف العالمي للزواج مكانه الصحيح في الأسرة السعيدة. ومتى تحققت أخوة الإسلام تحقق الإيثار، وتأكد نجاح المسلمين في الدعوة إلى الله على الصعيد العالمي كله، إذ لا يرجى نجاح لأمة مفككة الأواصر والروابط. وليس أصدق من الله تعالى حين قرن الشدة على الكفار بالرحمة بين المؤمنين، فقال في المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وحين هدد من يهدد الرحم بالقطيعة في قوله: ومن قطعها قطعته. وهكذا نرى الإسلام في قمة عظمته لا يغفل جانبا من الجوانب الإنسانية إلا تعهدها بالإرواء والنماء في مدرسة الزواج الإسلامي الفريد بين عقود الزواج في الشرائع الأخرى. فالإرواء العاطفي يبدأ منطلقا من السرور الذي يشع من كيان الأنثى على كيان الرجل، فينعكس من كيان الرجل انفعالا باللهفة والاحتواء الذي يتحول من كلا الطرفين إلى رغبة جامحة في الإرواء الجنسي. ونماء الفطرة البشرية ملحوظ من سيطرة الرجل وخضوع الأنثى، والنماء الخلقي يتمثل في قمة الأخلاق الإسلامية، وهي الأمانة التي هي كل الدين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له. والنماء العقلي نتيجة للصلاح الذي هو ثمرة الفهم الواعي لشرائع الإسلام وأسرارها. وما يزال العقل ينمو كلما ارتوى بحكمة الإسلام، وما تزال حكمة الإسلام تعمق وتتسع حتى يقف الإنسان في مكانه الإسلامي الصحيح، يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لها، إلى أن يتجمع الحب كله لله، فيبيع ما له ونفسه لبارئه وخالقه في سبيل دينه وشريعته. من هنا كان الصلاح في الدين عاملا مشتركا يتدخل في كل ما يغري الرجل بالزواج من الأنثى. فالإسلام لم يكبت مشاعر المسلمين ورغباتهم، وإنما حاول أن يعصمها من الشطط والجموح بالصلاح في الدين، كالناس يرغبون في الأنثى بسبب الجمال أو المال أو الحسب أو النسب والجاه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد بحكمته الأمة إلى سواء السبيل في قوله: تنكح المرأة لأربع خصال: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليس معنى هذا أن تكون خلوا من الجمال أو المال أو الحسب، بل معناه أن الدين له اعتباره في كل حال من أحوال الإغراء بالزواج، ولا يصح أن ينفرد عنصر من عناصر الإغراء دون أن يكون الدين قرينا له وعاصما من الجموح عنه إلى غيره من زائل المتاع. ويغلب على الظن أن ذاك ما كان لسبب أخروي خالص، وإنما كان ذلك لتتمكن الأم من إقامة الأبناء على طريق الإسلام على المستوى المحلي والمستوى العالمي جميعا كما أوضحنا. فالإنسان المسلم ليس إنسانا محليا بقدر ما هو إنسان عالمي مطالب بالضرب في الأرض والهجرة من مواطن الظلم، وفي كل حال عليه أن يكون داعيا للإسلام بكل وسائل الدعوة وفنون الإعلام. فكان لذلك في حاجة إلى مناخ إسلامي في العقل والروح والأخلاق والأمانة لا تستطيع تهيئته إلا أم مؤمنة صالحة وأب مؤمن صالح. ثانيا، تشريع التعدد للرجال. رغم أن الإسلام حدد للمسلم طريقه إلى الزواج الناجح، فقد يحدث خطأ في الاختيار، أو تكون طبيعة الزوجة معيبة بعيب لا يمكن كشفه عند الاختيار، وفي كلا الحالين لا يكون السكن المنشود من الزواج، بل هو النفور والاكتئاب والظلام المطبق على بيت الزوجية. يطغى حب المال أو الحسب على اختيار الجمال، فلا يغني المال عن السكن النفسي إلى الزوجة، ويطغى حب الجمال على الدين، فلا يغني الجمال حين تكون الخيانة ويكون العصيان، وتكون الزوجة عقيما تحل الوحشة محل التراحم، وتتعطل طبيعة الأنثى وتطلعات الرجل، فيصاب البيت بالاكتئاب والعقد النفسية القاتلة، وتكون الزوجة منفرة ببخر الفم أو دفر الجسد أو رتق الفرج، أو ضعيفة لا تحتمل قوة الفحولة في الرجل، فيختل الصفاء ويصاب الرجل بالوسواس. وفي ذلك يقول الإمام الغزالي: إن الشهوة إذا غلبت ولم تقاومها قوة التقوى جرت إلى الفواحش، وإن كان صاحبها ملجما بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة، فيغض البصر ويحفظ الفرج، أما حفظ القلب عن الوساوس والفكر فلا يدخل تحت اختياره، بل لا تزال نفسه تجاذبه وتحدثه عن أمور الوقاع، ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات، وقد يعرض له ذلك في أثناء الصلاة حتى يجري على خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدي أخس الناس لاستحيا منه، والله مطلع على قلبه. هنا يختل السكن، ومن ثم تنهار المودة والرحمة، وتتلبد سماء التقوى والصلاح بغيوم الوسوسة والفساد. واختلال السكن يوهن الرابطة الرئيسية التي تشد المجتمع بعضه إلى بعض، ويسقط عامل التفوق العسكري العالمي الذي أراده الله ممن يجب أن يقاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لأن هذا العامل لا يتحقق إلا بعامل عالمي مماثل حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وما المودة والرحمة بين المسلمين إلا امتدادا للمودة والرحمة في البيت الواحد تحت ظل الزواج الإسلامي السعيد. إن المجتمع المترابط برباط المودة والرحمة مهما تباعدت الديار واختلفت الأجناس لا يمكن أن يقوم على علاقات زوجية لا سكن بين أطرافها، ومن ثم فلا مودة ولا تراحم بين أفرادها جميعا، لأن عناد الأسرة وهما الزوجان إذ ذاك قد أصيبا بالكآبة والنفور، ومضى كل منهما في البحث عن السكن خارج البيت. وفي أحسن الأحوال تصاب التقوى في القلوب للوسواس، وهو أشر ما تصاب به علاقة الإنسان بربه على الإطلاق، والزوجان اللذان لا يتحقق بينهما السكن يفقدان الثمرات الشرعية للزواج، كما يسهمان إن بقيا على حالهما في أن يفقد المجتمع الإسلامي كله القدرة على إثبات الوجود الإسلامي حقيقة واقعة أو معلنة في ديار الكفر كما أمر الله، وتحقيقا لمصالح العباد الخاصة ولمصلحة الدعوة الإسلامية العامة. فقد كان تشريع الإسلام بليغ الحكمة حين أباح إصلاح الخطأ وتدارك الخلل، أما بإما بتبديل الزوجات أو بتعددهن تبعا لقدرة الزوج على احتمال الأعداء الأدبية والمادية المشروعة، وذلك للتنفيس عن عقدة الاكتئاب اللاحقة بكل من لا يعيش في ظل السكن والمودة والرحمة، أو يحرم من النسل الضروري لتحقيق ذات الزواج ولبناء القوة الإسلامية المأمور بها في كتاب الله تعالى. فالإسلام يحد من حرية المرأة العاجزة عن بناء السكن الآمن الدافئ الذي يأوي إليه الرجل ليجدد فكره وعاطفته حينما يشوشها صخب العمل، ويحد من طاقة الإجهاد ومشكلات الحياة، يحد من حريتها بمنافس لها من جنسها يشاركها الحياة مع زوجها مع ضمان العدالة لهما في كل الحقوق. فربما كان المنافس الجديد محركا لما خمد من قدرات الزوجة الأولى في بعض الحالات، على أن الإسلام حينما أحاط تشريع التعدد بالتحفظات ومنها العدل وعدم الاستجابة لدوافع الطلاق إلا بعد محاولات لتجنبه كالعقوبة ثم التحكيم، فإنما أراد بتلك الاحتياطات دفع العقل الإنساني إلى العمل المتسامي لعلاج المشكلات الداعية إلى الطلاق أو التعدد. وحتى في حالة الكراهية فإن الإسلام أهاب بالمسلم أن يقاوم الشعور بالكراهية بحافز غيبي صادق، فقال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكل ما في تشريع التعدد أنه يهدر بعض المصالح الشخصية للمرأة العاجزة بطبعها أو باختيارها عن تحقيق السكن وتحريك المودة في قلب الزوج في سبيل تحقيق المصلحة العامة التي تشمل سلامة المجتمع وضمان سير الدعوة إلى غايتها. فالثورة على تشريع التعدد إنما هي مفاضلة ساقطة بين المصلحة الفردية المعجوز عنها من جانب الأنثى والمصلحة العامة المقدور عليها بتشريع إصلاح الخطأ وإعادة البيت الإسلامي إلى مكانه الطبيعي من الوئام وإنتاج الأبطال والعلماء، وهي كذلك مفاضلة تتسم بالسفه وقصور الفكر وتدفع إلى اتخاذ الخليلات والأخدان في مكان الزوجات والأزواج، الأمر الذي دعا إليه الكهان والمشرعون الوضعيون في العصر الحديث. لا يستطيع إنسان يعارض تعدد الزوجات أن ينكر أن من الضرورات القصوى التي تعترض السعادة الزوجية فحولة الرجل وقوتها، بحيث تعجز امرأة واحدة عن احتوائها واستيعاب قوتها وتطلعاتها العاطفية والجنسية وازدياد عدد الأرامل في الحروب والأزمات، ومرض الزوجة مرضا يفقدها القدرة على منح الحب والسرور للزوج. ففي تلك الحالات وأمثالها كالعقم يتحتم في أبسط أعراف الأخلاق أن تتعدد الزوجات أو تتبدل لحماية الإنسان الذي كرمه الله من فوضوية الحيوان، وصيانة الأسرة من التمزق والانحلال والعقل من الخمول والاكتئاب أو التحجر داخل أقبية المخدرات والمسكرات هربا من الواقع الأليم. ثالثا، تشريع التبديل للنساء. ولم يهدر الإسلام الحكيم حق المرأة في تصحيح مسارها الزوجي إذا اعترضه خطأ يفقدها القدرة على أن تكون مصدر سرور وسكن للزوج المعيب. ولكن هذا التصحيح لا يكون بتعدد الأزواج لزوجة واحدة، بل هو تبديل الزوج بزوج آخر وآخر حتى تصل إلى ما تريد من التلاؤم والتوافق المنشود. أباح الإسلام للمرأة أن تنفصل عن زوجها في حال الكراهية والعقم أو المضارة المبيحة للفراق أو المرض المنفر فتتزوج غيره بعد انقضاء عدتها، فلم يبق فارق بين إباحة التعدد للرجل وإباحة التبديل للمرأة إلا أن للرجل أن يجمع بين الزوجات في عصمته وليس للمرأة أن تجمع بين الأزواج، وهذا الفارق لازم لأمرين: الأول أن اجتماع رجلين على امرأة واحدة لا يحدد نسب الولد إلى أحدهما، فليس هناك ضابط اجتماعي يمكن أن يميز ابن زوج من ابن زوج آخر لامرأة واحدة، ومن هنا يكون اضطراب النسب وفقدان الأسرة لأهم مقوماتها وهو سلامة النسب لتحقيق المودة والرحمة. ثانيا اتقاء أخطار الفحولة بين الرجال حينما تدفعهم الغيرة وحب التفوق إلى الصراع الرهيب على أنثى واحدة لا يمكن بأي حال أن تكون محايدة بين أزواجها دون أن تستغل غوايتها في التحريش بين الذكور استجابة لعنف أنوثتها المتوثبة، وتلك سنة الله في الإنسان والطير والوحش والحيوان والحشرات لا تتغير ولا تتبدل، إذ أنه حينما يتصارع الذكور على أنثى واحدة فلا بد أن تنحاز بدلها وغوايتها حتى يخلص إليها بطلها الذي تراه قادرا على إسكات زئير الأنوثة في أعماقها، ولن يكون ذلك إلا بعد صراع مرير بين الذكور. فإذا كان ذلك الصراع فطرة مقررة بين الأحياء فقد نظمت شرائع الله علاقة الذكر بالأنثى تنظيما يتفق مع تكريم الله للإنسان من بين الكائنات ومع رسالة الإنسان في التنظيم الأخلاقي والحضاري عبر أدوار الحياة. ولا شك في أن إباحة جمع المرأة لعدد من الأزواج لا يقوم معها سكن ولا أمن ولا راحة ولا أي عمل حضاري مشروع، بل إنها عبقرية في عالم الانحلال والجريمة. ولا يكون هذا الخطر حينما تتعدد الزوجات في عصمة رجل واحد على أساس من العدل الذي يقدر عليه الرجل دون المرأة في هذا الصدد، فالعدالة تشريع يدفع الإناث إلى تجديد عواطف الرجل بالتنفيس الكامل عن كوامن الأنوثة وتدللها. فإباحة التعدد تشريع ماض للرجل والمرأة، ولكن إباحة الجمع تشريع خاص بالرجل وحده، فلا حيف في شريعة الإسلام على حق من حقوق الذكر والأنثى، ولا حجر إلا حينما يتحقق إسفاف الإنسان وترديه في أوحال الحيوانية المغرية، أو حينما يتأكد عجزه عن النماء الفكري لبناء حضارة الإسلام. الرسول والعدد المشروع. تمهيد: الحقيقة التي لا جدال فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبيح له أن يتجاوز العدد المشروع للرجل أن يجمعه من النساء في عصمته، إذ أن المسلم يباح له أن يجمع 4 نساء، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جمع في عصمته 9 نساء، فلماذا كان ذلك؟ هذا سؤال كان وما زال يتردد على ألسنة المسلمين المخلصين، ثم لا يجدون له جوابا إلا بعض الافتراضات التي يقوم بعضها سببا ولا يقوم بعضها الآخر، أو لا يجدون في بعض الأحوال جوابا إلا التسليم الغيبي لحكمة الله تعالى في هذا التشريع دون تفهم واع لتلك الحكمة. أما الذي كتبه المفكرون غير المسلمين من أعداء الإسلام ورددوه من الأوهام والأحقاد فشيء لا يستحق النظر، فما هو إلا نتاج هزيل لعقول أنهكها التحلل الأخلاقي والعجز عن استيعاب المسائل العلمية الكبرى ذات المتطلبات الهائلة من بعد النظر وعمق الفكر. والفكر الإسلامي المكتوب في هذه القضية يتسم بالاستحياء من مواجهة الحقيقة البشرية والروحية الخارقة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يتسم بالغفلة عن بعض النصوص القرآنية التي وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج على مرتبة ليست لأفراد أمته، كما أعطته ما لم يعط فرد من أفراد أمته. فإذا كان التشريع قد أعطاه فوق ما أعطى أفراد الأمة، فقد أخذ منه ما لم يأخذ من أي فرد من أفراد الأمة. انتهت المادة الإضافية وانتهى التسجيل على هذا الشريط.